ودلوقتي زي ما انتم شايفين اهو هيبدأ عملية التسجيل. بعد ما تنتهي تماما من عملية التسجيل بتيجي تقول له طب